فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. المفسر رحمه الله في قوله تعالى: قل صدق الله، ثم قال تعالى: قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرع في القرآن. اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرع الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم. كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير قوله تعالى: فمن افترى على الله كذبا بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى، ثم قال تعالى في بيان ظلم اليهود وكذبهم: فمن افترى على الله الكذب اختلق. فمن افترى اختلق، والافتراء هو التقول بغير حق وأن تنسب إلى شخص ما لم يقله. على الله الكذب، وشرع أو أخبر بخلاف ما أنزل الله. على الله الكذب فشرع، هذه تفريعية، هذه تفريعية، يعني فرع الافتراء إلى أن يشرع أو يخبر بخلاف ما أنزل الله. لأن الكذب على الله كيف نتصور الكذب على الله؟ أحد أمرين، إما أن يشرع خلاف ما أنزل الله، أو يخبر بخلاف ما أخبر الله به، لأن ما يأتي عن الله إما أن يكون أخبار أو أحكام. ما يأتي عن الله إما أن يكون خبر أو حكم. فالافتراء على الله أن يكذب في الخبر أو في الحكم. طيب، فشرع وأخبر بخلاف ما أنزل الله كادعاء اليهود أن التوراة لا تنسخ ولا نبي يقضي على شريعة موسى ونحو هذا. من بعد ذلك، من بعد ظهور الحق واتضاحه وقيام الحجة وظهورها، فأولئك المصرون على الافتراء هم الظالمون بأنفسهم بإرادها المهالك ولغيرهم فيما يضلونهم به ويريدونهم معهم، من العذاب. فهذا ضمير فصل، ايش العبارة؟ هذا ضمير فصل في بحسب التوكيد كذا، يعني بس هم الضمير هم هم ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد. فوائد الآية: وفي الآية خطورة الكذب على الله، وأن المفترين على الله كذبوا في الأخبار والأحكام، وأن اليهود افتروا بعد علمهم بالحق. وفيها أن من يفتري على الله فمن باب أولى أن يفتري على أوليائه وعلى أنبيائه. والافتراء على الأنبياء هو افتراء على الله، لأنهم رسله والواسطة بينه وبين خلقه والطريق إلى معرفة شرعه والأنباء التي يخبر بها. وفيها أن الافتراء على الله هو رأس الظلم، لأن بين قوسين هم في الآية ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد، ونحذفها من تفسير في الأعلى. طيب، وفيها أن الافتراء على الله رأس الظلم، لأنهم في الآية ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد. وفيها حرص اليهود على الرئاسة الدينية ولو باستعمال الكذب على الله. وفيها حرص أهل الباطل على التمسك بباطلهم الذي يميزون به أنفسهم عن غيرهم، كما افترت اليهود على الله بأنه شرع لهم السبت. وفيها أن الإصرار على الباطل بعد قيام الحجة ظلم عظيم. وفي الآية مع التي قبلها دليل عظيم على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق فيما أخبر به، وتأييد صدقه من كتب خصومه وظهور صدقه تأييد صدقه بالكذب خصومه، لكن وظهور صدقه مؤيدا بالكذب خصومه هذا التكرار، التكرار كذا. وتأييد صدقه بالكذب خصومه وظهور صدقه مؤيدا بالكذب خصومه. إذا نحذف الأولى نحذف وتأييد صدق من كذب خصومه ويبقى عندنا وأنه صادق فيما أخبر به وظهور صدقه مؤيدا من كذب خصومه. طيب إلى قوله قل صدق الله ثم قال تعالى قل بين قوسين يا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله بين قوسين فيما شرعه وأخبر به ومن ذلك ما أنبأني به من حل الأطعمة على بني إسرائيل وأن تحريم بعضها كان جزاء أفعالهم القبيحة والصدق مطابقة الخبر للواقع فاتبعوا الخطاب لمن عندكم في التفسير التفاسير اتبعوا الخطاب لهذه الأمة، ولا الخطاب لليهود، ولا الخطاب لجميع أهل الأديان بما فيهم هذه الأمة. اتبعوا ايش قال المفسرون في توجيه الخطاب في قوله اتبعوا الخطاب لمن الأمر هذا اتبعوا لمن طيب الناس كلهم طيب الغير طيب غيره أيضا طيب إذا طيب اتبعوا الخطاب لجميع الناس بما فيهم المسلمون واليهود الخطاب لجميع الناس بما فيهم المسلمون واليهود ملة إبراهيم بين قوسين دين إبراهيم وهو التوحيد والبراءة من الشرك ولهذا قال حنيفا بين قوسين مائلا عن كل شرك ودين الباطل إلى التوحيد ودين الحق وما كان من المشركين تأكيد لبراءة إبراهيم من أهل الشرك وفي الآية الثناء على الله تعالى بالصدق بين قوسين ومن أصدق من الله قيلا وفيها أن الله تعالى صدق في كل شيء جاء عنه صدق في كل شيء أخبر به وفيه أن أن أساس دين محمد صلى الله عليه وسلم هو أساس دين إبراهيم. بين قوسين أول هذا قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب في آية أخرى منها وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي الآية الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه إمام وحنيف. وفي الآية وجوب اتباع الحق أينما كان. والإيمان بالرسل السابقين. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف كذب اليهود بواسطة ما أخبره الله به من الوحي. وميز صدقهم من كذبهم فيما يحدثونه به عن أنبيائهم بما أوحاه الله إليه في ذلك. وفيها أن الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم في بعض الأحكام بحسب حاجات أممهم ومصالحها، فإن أصل شرائعهم واحد، وهو التوحيد الذي بعثهم الله به. بين قوسين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفيها ذم الذين يدخلون الشرك في عبادتهم، ومنهم العرب الذين عبدوا الأوثان مع الله، واليهود باعتقادهم أن عزيرا ابن الله، والنصارى باعتقادهم أن المسيح ابن الله. الفائدة اللي فيها للأنبياء وإن اختلفت شرائعهم في إيش؟ لا، في بعض بعض الناس استدل بالآية هذه على مشروعية قول صدق الله العظيم بعد التلاوة، ايش رأيكم في هذا الاستدلال؟ يعني لو جيت قلت يا اخي ما ليش تقول بعد القراءة بعد التلاوة صدق الله العظيم؟ ما ورد. يقول كيف ما ورد؟ القرآن قل صدق الله. ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ لو كان صحيحا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من فعله. طيب كويس، هذا رد، هذا واحد أو الصحابة. طيب طيب كويس، هو يعني وصلنا، يعني أن قوله قل صدق الله عام، وليس فيه تخصيص هذه الكلمة بهذه المناسبة، والأذكار جاءت على أماكن وأوقات وأحوال مرتبطة بأماكن، وفي أذكار عامة. طيب فالآن أنت لما تقول تربطها بالتلاوة حال معينة انتهاء التلاوة، أنت الآن إذا ربطتها بانتهاء التلاوة فهذا دليل على أنه هذه تقال في انتهاء التلاوة. أنت عندك دليل عام، قل صدق الله عام، ما هو مرتبط بانتهاء التلاوة، فليش تحدد وتربطها بانتهاء التلاوة؟ يعني أنا مثلا كله والله أحد، ونجي أنا أخذ كل القراءة وأقول أنهي القراءة وأقول هو الله أحد حكى المسلم. إذا الآن لا خلاف ولا نقاش في قضية صدق الله، لكن تخصيص هذه الكلمة بنهاية التلاوة لا دليل عليه. فشلون تجيب دليل عام بعدين تسويه خاص بالمناسبة؟ وليش في أول، ليش في آخر التلاوة؟ حتى في أول التلاوة صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان. فإذا ليس هناك دليل على تخصيص هذا، الآية ما جاءت بخصوص الذكر والتلاوة، والسياق اللي جاءت فيه هو رد على الكذب من كذب على الله، فاليهود كذبوا على الله فقل صدق الله. ايش في قضية؟ اي ممكن يعني انك في اثناء المناظرات مع المخالفين تقول صدق الله فيما اخبر به عنكم وفيما بين به من امركم وفيما ممكن حتى تكرار. وفيها إيراد هذه الكلمة العظيمة من قوسين صدق الله في مناظرة الخصوم والرد على المكذبين، وفضح المفترين على الله. طيب لاحظ الجودة الفضل فعلك كلام الشيخ فعلي، وفيها أن طبعا قبل كل كلام الشيخ هذا، هل يشترط في تعريف الصدق لما نقول الإخبار بما وافق الواقع، والإخبار بما طابق الخبر المطابق الواقع. الإخبار بما يطابق الواقع، أي هذا هو الصدق. هل يشترط فيه اعتقاد صحة ما يخبر به؟ ولا ما يشترط في الصدق اعتقاد صحة، يعني هو يخبر بما وافق الواقع. طيب لو كان هو مكذب، فهل يعتبر كلامه صدقا وعليه اسم التكذيب، ولا ما يعتبر صادق أصلا؟ صادق في الخبر، صادق في الخبر، آثم في عدم اعتقاده. فالصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع ولو كان اعتقاد المتكلم مختلفا. ولهذا نقول إن اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح، وإن كانوا يعتقدون صدقهم، أخذناه وصلبناه، كيف أنا نقول أنتم كاذبون؟ والنصارى الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة كاذبون ولو اعتقدوا الصدق. فإذا لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما أخبر به للواقع، والمهم أن الخبر إن وافق الواقع فهو صدق، ولو كان قائله يعتقد بخلاف ذلك. فالكلام الذي يخبر به هذا الشخص ليش هو صدق، لكن ممكن يكون اعتقاده مختلف. كذبهم بالشهادة. شوفوا الآن احنا ما نخلط بين الصدق والشهادة. طيب الصدق مطابقة الكلام للواقع، الشهادة غير. الشهادة يشترط فيها تصديق اعتقاد المتكلم بما يقوله. هنا فرق، يعني الصدق ما يشترط فيه اعتقاد المتكلم أن يكون موافقا لما أخبر به من الكلام موافق للواقع، لكن الشهادة يشترط فيها. يعني ما يمكن واحد يشهد شهادة صحيحة وهو مكذب لما يشهد به. فلذلك الله عز وجل كذب المنافقين في الشهادة، ما كذبهم في الخبر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، يعني ما يخبرون به صحيح والله يعلم صحته، لكنهم كاذبون في الشهادة في قولهم نشهد. يعني لو قالوا إذا جاءك المنافقون قالوا نحن، فإذا جاءك المنافقون قالوا أنت نبي، ما كان يكذبون في ذلك. لكن لما قالوا نشهد، والشهادة تتضمن اليقين والإخبار بالمشهود عليه، كذبهم الله لأنهم في الحقيقة لا يوقنون بما يقولونه. فالشهادة يشترط فيها مطابقة عقيدة الشاهد لما يقوله بخلاف الصدق. أنت ممكن يجيك واحد كافر، ممكن يجيك واحد يقول يروي لك صدق وهو مكذب، يروي لك يعني مطابق للواقع لكنه لا يؤمن بذلك، يروي لك شيئا مطابقا للواقع ولا يؤمن بذلك. أما الشهادة لا، لازم يكون معتقد لما يشهد عليه وإلا ما صارت شهادة، ولازم يعلن ذلك لأن الشهادة فيها إعلان، فلو أخفاها في نفسه فقط ما صارت شهادة، صار اعتقاد. اعتقاد الشهادة تتضمن أن يصبر على ما يخبر به، لو تراجع ما صارت شهادة. شاهد يشهد شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، أن يشهد شهادة. ولذلك يعني بنقول الدين أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني الإسلام يقول أن تشهد يعني شغلة كبيرة، تشهد يعني شغلة كبيرة، يعني اعتقاد وإعلان واستمرار على هذا. طيب ايوه طبعا هو على يمكن هذه فيها من شخصين، الذي جاء للصدق محمد صلى الله عليه وسلم صدق به مثلا ابو بكر الصديق، شخصين وإذا اعتبرته شخص واحد تصير إنه جاء بصدق وصدق به، إذا اعتبرته شخص واحد تنفع. طيب إيش كانت فائدة الشيخ؟ طيب كويس ماشي. وفيها أن أعظم الناس إيش قال؟ أعظم الناس إيش؟ أعظم الناس تصديقا لله. وفيها أن أعظم الناس تصديقا لله أكثرهم علما بما جاء عن الله من الأخبار والأحكام، علما وتسليما وعملا، أعظمهم علما وعملا وتسليما بما جاء عن الله من الأخبار والأحكام، علما وعملا وتسليما بما جاء عن الله من الأخبار والأحكام. فكل واحد يقول أنا أصدق الله، أنا أصدق ربي، الله ربي أنه صدق، يقول طيب برهن على ذلك، برهن. فأعظم الناس تصديقا لله أكثرهم علما وعملا وتسليما بما أخبر وشرع. طيب غيره ما يخصص دون دليل. نحن الآن نقول في قضية الأذكار، لو جاء ذكر عام، ذكر عام فراه واحد خصصه بمكان معين أو زمان معين أو حال معين، خلاص تصير بدعة، فلا يجوز تخصيص ذكر عام بدون مخصص بدون دليل. ما هو على كل حال في بعض الأشياء بعض الأشياء لا. يعني مثلا ممكن تقول والله من أذكار الصباح والمساء كذا، بس ترى ممكن تقول عموما غير مقيدة بالصباح والمساء في بعض الأذكار مثل التهليل وسبحان الله وبحمده، لو وردت في مقيدة في الصباح والمساء بس ممكن تقولها من أدلة أخرى، تقول عموما غير حتى لو كان في أي يعني حال أخرى. صحيح الحال الأخرى يا تكون صباح يا تكون مساء، لكن أخذ المثال. لكن لو قلت مثلا الذكر الورد في المبتلى، من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مبتلى كبير فضلنا على كثير من خلق تقدير، وبعدين واحد راح قال أبغى أقلب الخاص إلى عام وأروح كذا وأنا قاعد على الفراش قبل النوم الحمد لله الذي عافاني فلا كبير فضلنا على كثير من الحمد لله الذي عافاني فلا كبير فضلنا على كثير الحمد لله الذي عافاني فلا ما هو ما راح يقع راح يكون خطأ مثلا. أو في واحد يعني من الظرفاء الظاهر صار له مشكلة في الشركة فترك الشركة قال غفرانك وطرح في ناس بيستعملوا الأذكار في غير ما جاءت به أو يقيس قياس غلط أو مثلا فقضية يعني إن يعني إن العام ما نخصصه إلا بدليل هذه واضحة، لكن تجي على خاص وتعممه أيضا ممكن تطلع أخطاء. ولذلك في أذكار وردت عامة أصلا لها يعني الصيغة اللي وردت بها صيغة عامة، يعني من قال كذا كذا فله كذا أجر إلا رجل زاد ما ولا لم يأتي أحد بأفضل ما إلا رجل إلا من زاد عليه. طيب هذه عامة خلاص صباح مساء في أي وقت قبل النوم بعد الاستيقاظ قبل الأكل بعد الأكل خلاص عامة في السفر في الحضر. لكن ما نجي على أذكار خاصة مثلا مقيدة بحال معينة ونطردها أو نعممها في أحوال وليست عامة. أيوة طيب كويس. وفيها وفي الآية أن اليهود ليسوا على ملة إبراهيم عليه السلام ولو ادعوا ذلك كذبا، ولو ادعوا ذلك ولو ادعوا ذلك عمل به. بس ما هي الآن هي قل صدق الله صدق الله فيما أخبرني به من أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وصدق الله فيما أخبرني به من أن يعقوب ما حرم إلا كذا كذا بسبب كذا كذا، صدق الله كشف لي حقائقكم وما تنسبونه إلى أنبيائكم. يجاء في سياق يعني رد على اليهود، طيب في شيء ثاني؟ ايش اخذ فائده منه؟ وفيها الزامهم بالتوحيد، وانهم اذا كانوا يعتزون بابراهيم عليه السلام ويدعون أنهم أولياؤه فليتبعوا ملته إن كانوا صادقين في ذلك. تعريف شرك اليهود كما سبق عزير بن الله، فين هذه المقالات شرك اليهود؟ فين الفائدة لنا فيها الشرك؟ طيب بعد الفائدة في عبادته والتعريض بشرك اليهود الذين قالوا عزير بن الله، بشرك اليهود لما قالوا عزير بن الله أو لأنهم قالوا عزير بن الله، والتعريض بشرك اليهود لأنهم قالوا عزير بن الله، وخلص اسلوب العرب والنصارى هذه كانت أمثلة لكن هذه ألصق اليهود، هذه ألصق بالآية. إذا اشترت كامية كثيرة وفيها ذم الذين يتقنون الشرك في عباداتهم والتعريض بشرك اليهود لأنهم قالوا عزير بن الله. هذا سبق اللي فصلناه تفصيل في سورة آل عمران، رد على دعاة تقريب بين الأديان لما جاءت آيات إبراهيم بالتفصيل. طيب باقي شيء تفاصيل؟ في سنن الترمذي رحمه الله يقول باب ما جاء في ترقيع الثوب، حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد محمد الوراق وأبو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلعي ثوبا حتى ترقعي. طبعا الحديث واضح فيه نكارة، يعني فيها غرابة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان. قال وسمعت محمدا يقول صالح بن حسان منكر حديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. قال أبو عيسى ومعنى قوله وإياك ومجالسة الأغنياء، أن هذه غريبة تحكي، هو نحو ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. ويروى عن عون بن عبد الله قال صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني، أرى دابة خيرا من دابة وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت. هذه سنرسلها إن شاء الله لكم جوال زاد. فطيب الآن بالنسبة ل باب ما جاء في ترقيع الثوب، الحديث طبعا لا يصح. سعيد بن محمد الوراق الثقفي الكوفي ضعيف، وأبو حي الحماني صدوق يخطئ، وصالح بن حسان النضري المدني متروك، فهذا في واحد ضعيف وواحد متروك، ما يصح. لكن ايش معنى الحديث زارت اللحوق بي يعني في الجنة في الآخرة فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، يعني اقنعي بالشيء اليسير على انك عابرة السبيل، واياك ومجالسة الاغنياء يعني لا تكثري منها، مو عن واحد نجلس ابدا مع غني. اقول اذا اردنا ان نوجه الحديث يعني الكلام توجيها، فمجالس الأغنياء ليست حراما، لكن الإكثار منها يخلي الواحد يتطبع باتباعهم ويتنافس معهم ويتعب في المنافسة طيب فالمقصود أن الواحد لا يكثر منها، ولأن غالب حالهم الترف والمعصية، ولأن غناهم يطغيهم وغناهم يحملهم على المعصية، فإذا خالطتهم كثيرا تأثرت بطريقتهم في الترف طريقتهم وتعبت في مجاراتهم، وإذا عزموك مدوا لك الموائد وهم مقتدرون، وإذا بادلتهم وعزمتهم أفلست، لأنك ما يعني تريد أن تجاريهم ولا تستطيع. فلذلك لكن ما هو معنى الواحد يعني أنه لا يصحب غني، يعني قد يكون غنيا صالحا، وقد كان في الصحابة أغنياء، فليس المعنى ما تصحب أي غني ولا تجلس مع غني ولا لا، والمقصود من المقصود التحرز والتوقي والانتقاء وعدم الإكثار من المجالسة. وقوله ولا تستخلقي ثوبا يعني لا تعديه خلقا وتستبدليه وتتركيه حتى ترقعيه، يعني تخيطي عليه رقعة وتلبسيه، فإذا يعني ما هو أي شق خلاص ترمي، لا طبعا هذا بحسب الإيش حال الناس، يعني لما وبحسب الضوابط الأخرى، يعني إذا كان لبس ثوب مرقع يصير شهرة ما يجوز. يعني الآن من الذي يرقع الثوب؟ الآن نادر جدا الآن. يعني واحد يشغل يسوي له رقعة، ترى الرقعة تختلف عن الثوب، عن باقي الثوب. فلو الآن سويتها ومشيت بين الناس، يعني مش شيء ملفت لافت للنظر، فلا يفعله إلا من اضطر، واحد ما عنده غيره. لكن وكان في عهد السلف هذا شيء طبيعي، يعني واحد عنده رقعة في الثوب. الآن ما يلبس، يعني لو لبسه واحد بين الناس لفت النظر وربما صار ثوب شهرة، إلا على طريقة هذه يلبس بنطلونات جنس تجي أصلا وهي جديدة مرقعة. صحيح هذول الغربيين عندهم مخ، ما يعني سبحان الله العظيم، ما في يعني ما في ذوق، ما في صرعات، ما هي مالك قابلة على تجي تشتري بنطلون جديد مرقع، يقول لك هو التصميم كذا، هو أنت هو جاي كذا جديد بالمصنع مرقع في رقعة. هذا هذا يعني الشراف أمزجته. طيب إذا إذا إذا اللبس المرقع ما حكمه؟ إن كان إن كان يظهر فيه يعني بثوب شهرة ما يجوز، ولا يفعله إلا من اضطر إليه. ترى لابد مراعاة الأحوال والناس والوقت، حتى ما يطلع الواحد يعني شاذ يلفت النظر وغريب غرابة منفرة، أو غرابة يعني يظهر فيها بمظهر مثلا يقول عن الناس هذا في عقله شيء. أما من اضطر هذا طبيعي، واحد اضطر إلى رقعة الثوب ما عنده إلا هو، إيش سوي؟ يدركه مشقوقا مثلا من جهة الفخذ ولا من جهة، ما يجوز، سيرقعه. في عهد السلف كان رقع الثوب عادي، وقد قال أنس رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع ثوبه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. وقيل خطب عمر رضي الله عنه وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة. طيب الترمذي لما روى الحديث ايش قال؟ قال ابو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صالح بن حسان، وسمعت محمدا، من هو؟ البخاري، يقول صالح بن حسان منكر الحديث. وصالح بن ابي حسان الذي روى عنه ابن ابي ثقه، يعني هذا واحد ثاني ينبه، يقول ترى صالح بن حسان غير صالح بن ابي حسان، صالح بن حسان منكر الحديث، صالح بن حسان. أما صالح بن أبي حسان فذاك رجل آخر. طيب قضية الدخول على الأغنياء أو كثرة مخالطة الأغنياء إيش أضرارها؟ يعني منها أن الواحد يزدري نعمة الله عليه، لأنه يعني دائما عايش مع ناس فوق مستوى، يقول أنا ما عندي وأنا شوف أنا كذا، هؤلاء عندهم أنا ما عندي أنا ما كذا، فيزدري نعمة الله عليه. فكثرة مخالطة الأغنياء تسبب ازدراء نعمة الله على الإنسان، دائما شايف ناس أحسن منه دائما، فإيش النتيجة؟ حسرة، حسرة. جاء في حديث عند الحاكم: أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله. طيب الواحد من يعني يخالط من هو أفضل منه في الدين والخلق؟ حتى إذا تحسر يتحسر على حاله هو، فيريد أن يلحق بهم. أما يروح مثل خالص الأغنياء فيريد أن يلحق بهم. إذا عاشر من هو أدنى منه في الدنيا رأى أن نعمة الله عليه كبيرة، فيعظم ارتباطه بذلك. كذلك كثرة مخالطة الأغنياء إيش تسبب حسد، ممكن يحسد لأنه يشوف شيء ما يستطيع أن يصل إليه، فيقول إذا خلاص علي وعلى أعدائي، يعني أنا أتمنى الزول النعمة عنهم. إذا اكتبوا لنا هذه كثرة مخالطة الأغنياء تورث واحد الحسرة أنه لا يستطيع أن يكون له مثلهم. اثنين، أن يزدري نعمة الله عليه لأنه إذا قارن حاله بحالهم رأى كأن عنده لا شيء. ثلاثة، قد يورثه الحسد وتمني زوال النعمة عمن هو أغنى منه. أربعة، سعيه للمنافسة وذهاب وقته في محاولة اللحوق بهم. في محاولة اللحوق والتشبه بهم. خمسة، مشاركتهم في المعاصي التي تكون بسبب طغيان المال. اللي بعده، فساد النفس. ستة، فساد النفس بالترف أو بمشاركة المترفين في ترفهم. هو الآن طبعا ما نقول إنه هذا يعني ما يجي الفساد إلا من هؤلاء، لا، قد يكون بعضهم صالحين، بالعكس يمكن يصلح الواحد إذا رافق بعضهم وفي صلاح ودين، اختلفت مثلا. وممكن الفقراء يكون عندهم كبر وترافق فقير متكبر ويفسدك أكثر من غني يعني، لكن هذا كلام على الغالب. بالأخير نقول وهذا على الغالب، وهذا على الغالب، وإلا فقد يكون الغني صالحا يهدي به الله من جالسه، وقد يكون الفقير متكبرا يفسد بشبهاته دين من خالطه. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي في باكستان والهند والمسلمون هناك يعتبرون يوم الاثنين هو أول أيام العيد، وبالتالي يختلف يوم عرفة أول أيام العيد عن مكة، فهل تصح صلاة العيد بعد صلاة العيد بالحرم المكي بيومين؟ اختلف العلماء في مسألة عيد الأضحى، هل يجب أن يكون المسلمون فيه متحدين؟ يعني مثل عيد الفطر بعض العلماء يقول اختلاف المطالع، خلاص كل ناس لهم يعني كل ناس على مطلع هلال رؤيتهم واحدة فيتفقوا، ولا يشترط أن يكون كل المسلمين يصوموا مع بعض، فالأندلس والعراق ما يصوموا مع بعض مثلا. وبعضهم يقول لا، إذا رأى المسلم واحد مسلم الهلال يلزم الأمة كلها تصوم، هذا في عيد الفطر. في اختلاف في المسألة، عيد الأضحى كذلك. وإن كان طبعا يعني عيد الأضحى قد يقول واحد طيب ما في عرفة إلا في مكة، يعني ليش يختلفوا؟ يعني إذا صار عرفة في مكة يعني ثاني يوم عيد الأضحى، خلاص ما في، ليش يعني عرفة ما في إلا يعني ما في إلا في مكان واحد. ولكن بعض العلماء قال إن مسألة أيضا تطبق فيها قضية اختلاف المطالع، وأن يعني يوم عرفة إذا ثبت أو يعني إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة في بلد غير بلد الثاني، فيكون عرفة بالنسبة لهم غير، ويوم الأضحى بالنسبة لهم غير. فقالوا بذلك، يعني الشاهد أنه ليس متفق عليها، بحيث يقال أنتم ضالين، كيف تصوموا عرفة غير صيامنا وتصلوا عيد غير عيدنا، تصلوا عيد بعدنا وتصوموا عرفة بعدنا مثلا. فيقال يعني ليس متفقا عليه، ولا يبتعون ويضللون بهذا. لكن يصير مباحثة، المسألة مباحثة، انه انتم يعني ما ليش انتم مثلا صمتوا صليتوا العيد بعدنا بيومين، ليش عيدتوا بعدنا بيومين، ايش السبب كذا، هل هو سبب وجيه في اختلاف، هل اختلاف المطالع والقمر كذا يسبب هذا؟ يقول فتاة خالها مصاب بمرض البرص وهي سليمة، هل يجب على أهلها أن يخبروا من يريد الزواج منها بهذا؟ طبعا الأطباء يعرفون قوامة الوراثة في حالات، ممكن يقول يعني ممكن أولاد هذه يطلع فيهم برص، وحين يقول لا هذا خلاص ما يطلع، يعني يكون موجود في خالها لا يمكن يطلع في أولادها مثلا. فإذا كان لا يمكن يطلع أو يعني لا يخرج عادة، ما يلزمهم الإخبار، خلاص أما إذا كان يخرج عادة أو ممكن يعني ممكن إذا خالها في برص يمكن يطلع عيالها في يوم برص، فلا أدري لا أعلم هل يجي أخبار. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من صلى الفجر في جماعة في المقاعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت في أجر حجة، هل ركعتين هم ركعتين الضحى؟ الجواب نعم، هذا هو الأرجح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحلف بغير الله كذبا كفارة؟ طبعا بعض العلماء قال ما لها كفارة، لأن أعظم من أن تكفر، لأن هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار، أعظم من أن تكفر. خلاص ما في إلا التوبة، ما ينفع تصوم عشر تطعم عشر مساكين ولا ما لك إلا التوبة، هذه شغلة كبيرة. وقال بعضهم فيها كفارة، يجب الكفارة مع التوبة، يجب الكفارة مع التوبة. هذا أيضا مما يعني فيها خلاف بين أهل العلم. طيب تقول الأخت هذه امرأة، أنا امرأة اعمل في موقع بالإنترنت اسمه كذا يعتني بحفظ القرآن للنساء، تستخدم فيه غرف مغلقة للتسميع والتحفيظ تحت رقابة محكمة، والعدد في التسميع لا يزيد عن 5، وناخذ دورات في تطوير حفظ القرآن واسم هذه الدورة تغيير العقل، حيث يقوم الشيخ بتشجيعنا على الحفظ وتغيير أفهامنا الخاطئة في صعوبة الحفظ، وهذا محجوب عن الرجال. وأتانا من يحرم هذه الدورات المكثفة وينسبها للبرمجة العصبية. والله هذا يعني هو الاسم خطير كذا، تغيير العقل، تغيير العقل هذا يعني لا، هو من أسماء الـ NLP وهذه الشغلات، وهذه فيها حق وباطل. NLP وما شابهها فيها صح وخطأ وحق وباطل فيها. والمشكلة يعني لابد أن يكون طالب علم حتى يعرف إيش الحق من الباطل والصح من الخطأ. أما المدربين ما يسمى بالمدرب المعتمد، مدرب المعتمد ما يدري، حسبه أن يأخذ كما جاءه ويدرب إذا ما هو طالب علم لن يعرف. ولذلك ما هو هذا الذي يدرسونه؟ الله أعلم، لا أدري عنه. إيش هذا تغيير العقل؟ يعني إذا نزول أحد علماء الشريعة تقول له إيش حكم تغيير العقل، يقول لك ما يجوز تغيير العقل، هذا من يعني نتائج شرب الخمر والمخدرات ولا يجوز تغيير العقل، لا يجوز تعاطي تغييرها. هم طبعا يقولون لا ما نقصد هذا، نحن نقصد تغيير العقل يعني انك تغير تفكيرك. ممكن تفكر انه صعب، انك ما يمكن تحفظ 10 صفحات باليوم، انا اغير لك عقلك واخليك تقتنع انك تحفظ 10 صفحات في اليوم ونحو ذلك. لا يعني ما اسمه تغيير العقل، اسمه تغيير طريقة التفكير، تغيير مثلا القناعات الخاطئة. فأحيانا يعني هي عملية، ممكن تكون عملية إيهام للنفس أو إزالة أوهام، يسموها كذا تغيير العقل. يعني تغيير العقل يعني لما تيجي تسألهم إيش تقصدوا إيش تفعلون كذا كذا، يقولون نحن نقصد إذا تكتشف أنت في النهاية أنه يقصد إزالة الأوهام، أنه أنت عندك وهم، أنت متوهم أنك ما تحفظ 10 صفحات في اليوم، أنا أزيل لك الوهم هذا وأقنعك أنك تقدر تحفظ 10 صفحات في اليوم. يعني ما تحتاج NLP وشهادات عليا في كذا، أنت ممكن يعني أي واحد حصيف ذكي حكيم عنده خبرة. فأنا يعني إزالة الوهم ممكن واحد يكون ذكي وخبير يسويها، مربي أي مربي قدير، شخص صار له زمان مثلا في التدريس ولا في مخالطة الناس، يعني خبرة، هذه خبرة معالجة. فيزيل لك الوهم هذا، خبرة في الحياة، يجي واحد عنده خبرة في الحياة يقول لك يا أخي أنا عندنا أخطاء كثيرة في تفكيرنا وفي طريقة حياتنا وفي تصرفاتنا وفي نظرتنا للأمور وفي تحليلنا للأخبار، فأحيانا نسمع ونفهم غلط ونحلل غلط، وأصول التحليل السليم 1 2 3 4 وأصول كذا وأصول، فيعطيك يعني من خبرته ومن معلوماته. ما يشترط يعني لازم واحد يعني لازم ان الدورة كذا اختص حتى اغير الاوهام، يعني ممكن تغير اوهام، ممكن ام تغير اوهام ولدها، عنده اوهام خطأ تغيرها. فبالحقيقة يعني قضية ما يحدث هنا الله اعلم به، لا ادري يعني ايش يحدث في الدورة هذه، ما ايش مراجع الدورة هذه، ايش مادة الدورة هذه، ايش المعلومات، الله أعلم. واحيانا بعض اصحاب الدورات هذه يفخمون شغلهم، يفخمون يعطوك يعني ابعاد وكلام واشياء منمقة وكأن عندهم العلوم التي يعني، ليش؟ لانه يسوي دورة احيانا وياخذ عليها فلوس، ياخذ فلوس عليها، فيعني لما يبغى ياخذ فلوس لازم تكون انت مقتنع يا ايها الزبون انه هذا شيء ايش، شغله كبيره يعني عشان تدفع فيها. هو حيقول لك ادفع احيانا 3000 ريال، فانت عشان تقتنع انه يعني انت كيف تقتنع تدفع 3000 ريال مثلا، فلازم يفخم الشغله انه انا يعني جبت لك ما لم ياتي به الاولون ولا، فيصير فيها نوع من الخداع في الحقيقه. الدورات هذه فيها أنواع من الخداع، ويقومون ببعض الحركات في أثناء الدورة، سوي كذا وسوي، فيها غرائب وعجائب، فالواحد يظن يعني أنه، وبعد مدة يكتشف أنه هو في النهاية علم الكتاب والسنة هو العلم المفيد، باقي الله من أعوذ عن علم لا ينفع يعني، والأشياء الأخرى فيها وفيها مثل الرياضيات فيزياء وكيمياء فيها فوائد، وفي أحيانا أشياء ما تستفيد منها أنت أصلا، ما تستفيد منها، تدرسها وما تستفيد منها ولا تطبقها ولا مرة في حياتك. يقول ما حكم من شك في رمي الجمرات؟ إذا كان يعني يتسامح في ترك الحصى والحصاتين، أما 3 فما فوق يلزم به دم. طبعا نقول الكلام هذا لأن خلاص الآن انتهى أيام رمي الجمرات، ما في، لو قلنا نروح أرجع صحح خلاص ما عاد في رمي الآن، انتهت العملية. فلو كان اللي نقص عليه 1 و2 يتسامح فيها كما في المذهب وكما قال بعض العلماء أيضا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، 3 يجبر بدم بس بدون وسوسة طبعا. إذا كان غلب على ظنه أنه وصلت يكفي. ماذا تفعل حال ضراج المستخير؟ تقول الدعاء من غير صلاة، تقول الدعاء من غير صلاة. أنا طالب علم مجتهد لكنني أعاني من عدم تنظيم الوقت بالرغم من أني لا أحب مضيعته، وقد وجدت دورة في تنظيم الوقت 10 ساعات قيمتها 1000 ريال. سبحان الله، شوف هذا ما جاء السؤال وراء هذا ما شفنا. هل يجوز لي المشاركة فيها مع ارتفاع قيمتها؟ والله يعني هذه هي القضية الآن، هل فعلا يعني سيخرج الإنسان بتلك الفائدة؟ وهذا يعتمد ترى، يعتمد على ماذا سيقدم في هذه الدورة. يعني في دورات انت تدخل فيها فعلا تستفيد وتاخذ اشياء تطبقها وتستفيد منها في حياتك، وفي دورات تدخلها بتقول خسارة الفلوس اللي حطيناها فيها، ولو أنا أخذت الملزمة وقرأتها يمكن أنا أحسن من اللي يقدم الدواء. إيه؟ بس يخبوا عنا الأشياء وما يبغوا يعطينا الأشياء لأنه هذه حقوق الملكية الفكرية اللي يظن الواحد عاد فيها أن فيها يعني علوم الأولين والآخرين. ما هو على كل حال في أشياء مفيدة، يعني ممكن أنت تجيب واحد صاحب تجربة في الحياة، ممكن تجيب واحد ذكي وحكيم وعنده خبرة ويعطيك دورة تفيدك إلى أن تموت، وهو ما يعني ما عنده هذه الشهادات وألف ريال وثلاث آلاف وفي الوقت وفي الجانب المقابل أيضا يوجد بعض الدورات هذه مفيدة فعلا، فعلا مفيدة، ناس متخصصين درسوها وفيها دراسات مبنية على يعني خبرات سابقة وما فيها خداع للناس، يعني ما فيها تفخيم، فهو يعني يفخم أمر الدورة التي يلقيها بحيث يخلي الناس يدفعوا. وفي النهاية أنا أقترح على هذا الأخ اللي سأل أن يسأل أحدا أخذ هذه الدورة من قبل، يقول له كيف تسوى، تسوى 10 ساعات والفريال تسوى، أنت دخلت الدورة تسوى، شوف ناس دخلوها، من الله عليه بالنجاة من الموت محقق بحادث، ما الذي أفعله شكرا لله. طبعا بعد الحمد والثناء على الله باللسان وكذلك الشكر بالقلب وكذلك الشكر بالجوارح، فأنت بالقلب ممتن له تعالى يعني تشعر بمنته عليك وفضله ورحمته، وثانيا أنت تثني عليه بلسانك وتحمده على ما نجاك، على أن نجاك، وثالثا بالجوارح تتصدق تعتمر تصلي صلوات كثيرة تصوم أياما كثيرة يعني تذبح شاة وتوزعها على الفقراء، تفعل ما يمكنك من أعمال الخير من باب الشكر بالجوارح. كيف يسجد سجود شكر؟ نعم، من ضمن الأشياء. اقترب نهاية عام الهجري ونريد أن نحاسب أنفسنا ونخطط لسنوات أفضل، هذا جيد، تفكير جيد، يعني الواحد يشوف الآن ماذا فعل في السنة الماضية، ما هي الإنجازات، إيش حفظ، إيش قرأ، كم كتاب، إيش حضر، كم درس، يعني ما هي الأعمال التي اشترك فيها، الإنجازات التي حققها السنة في الدعوة، في التربية، في طلب العلم، في العبادات، هل هو أفضل، هل هو نزل، هل هو مستوى مكانه ما تغير، هل هو تطور. السنة القادمة ماذا يريد أن يفعل؟ يقول والله مثلا السنة القادمة إن شاء الله سأعتمر أقل شيء 3 مرات، وأنا ناوي أني السنة القادمة هذه مثلا 3 أجزاء من القرآن هذه لازم أحفظها، وفي بعض الكتب ما قرأتها لابد أنهيها، يعني شرح الصحيحين هذا إن شاء الله لازم، وهكذا. فهو يعني يجمع ويكتب ما يريد أن يأتي عليه في السنة القادمة، ثم ما تدري الآن السنة القادمة ماذا يكون فيها من الأحداث، وقد يكون فيها أحداث جسام، وقد تحتاج أنت أن تعد نفسك لتلك الأحداث، الأحداث على صبر وثبات وفهم ولجوء إلى أهل العلم بعد الله سبحانه وتعالى، قد تحتاج أن توطن نفسك على أمور، توطن نفسك. لو جاءت شدائد ماذا ستفعل؟ كيف تواجه الأمور؟ فهم يتكلمون الآن أن العام القادم سيكون في صعوبات مالية ونقص في السيولة، وسيكون في أشياء مخيفة من النواحي، مواجهات التي يمكن أن تحدث في المنطقة، ويتكلمون طبعا ولا يعلم الغيب إلا الله، لكن قد يكون فعلا، قد يكون عام رخاء، قد يكون عاما عصيبا، قد يكون عاما الله أعلم. يعني أنت أيضا لا يعني ما الواحد يحسب أنه دائما سيكون في رخاء وهدوء وكل شيء يخطط على هذا، وبعدين طب لو صار شيء مفاجئ ما يعني إيش كيف ماذا سيفعل؟ ممكن واحد ما هو متزوج خطط يتزوج، ممكن واحد مثلا عنده ولد يفكر ماذا سيفعل مع هذا الولد في السنة القادمة مع الزوجة، يعني خلال سنة سأعلمه ماذا، سأحفظه ماذا. يمكن يعتبر من إنجازات أن يجد صديقا لولده صالحا، هذه من إنجازات، أو سواها مثلا يعتبر أنه الآن يعني في هذه السنة كونه خرج بربط ولده مع صديق صالح هذه خطوة ممتازة. طيب ما حكم وضع الشخصيات، صور الشخصيات الكرتونية في التواقيع والمنتديات؟ أنا أحبذ أن لا توضع، يعني الصور ذوات الأرواح نخلص منها قدر ما نستطيع، ما هو ننشرها على أوسع نطاق، لا نخلص منها قدر ما نستطيع، ما دام فيها شك وفيها شبهة وفيها نتخلص منها، إلا ما لا يمكن التغلب عليه الشكوى لله. يقول السائل: أنا من أهل مكة وأدرس في أمريكا، وعدت إلى مكة لزيارة الأهل، وأديت فريضة الحج وأحرمت في مكة، هل هذا صحيح؟ نعم، إذا كان لك بيت في مكة فأنت من أهل مكة مخير بين أن تحرم وأنت جاي من أمريكا أو أنك تحرم من مكة. أنا عندي مرض الرهاب الاجتماعي، جالس في البيت أكثر الوقت ولم تفوتني ركعة واحدة منذ 3 سنين، وأصلي في البيت إذا اشتد علي المرض، وأصلي وأنا واقف. وأحيانا المرض يسهرني وتفوتني الصلاة، هل صلاتي في البيت جائزة؟ علما أني إذا صليت في نفسي تمر علي حالة مثل سكرات الموت، حتى أن اللي جنبي يستغرب مني. والله يا أخي هذه يبغى لها علاج، الفوبيا والرهاب الاجتماعي هذه حالة يبغى لها علاج، والعلاج هذا أحيانا يكون يعني بأدوية، وأحيانا يكون بتدريبات، وأحيانا يكون بإقناعات، جلسات إقناع مثلا كذا. طبعا واحد ما يستعمل أدوية وممكن يكون فيها جلسات إقناع، لأن جلسات الإقناع أسهل، ليش يأخذ العلاج الأصعب وقد يكون له ضرر على البدن؟ ولذلك جلسات الإقناع في علاج الرهاب الاجتماعي ستكون أجدى. طبعا في علاجات تدرجية كذا، جلسات الإقناع هذه علاجات تدريجية، وفي علاجات أحيانا كذا شديدة، كما حدثوا أن شخصا أصابه حالة نفسية فما عاد يطلع صوته، انحبس صوته نتيجة موقف شيء كذا مرعب، انحبس صوته خلاص ما عاد يطلع صوته، حالة نفسية. وأخذوا عند الدكاترة النفسانيين وجلسات وكلام ما في فايدة. وفي الأخير راحوا لعند واحد طبيب قديم شعبي كبير في السن، قالوا هذا كذا كذا والله جيبوا، جابوا مدوه ربطوه السرير ربطوه، فجاب جمر وأوقد نارا وجاب حديدة، جاب حديدة كل هذا يراه طبعا هذا في الملعب ممدد على السرير يرى، وحطها في النار وصارت تحمر حتى صارت تحمر، بعدين قال ما في حل إلا الكي، آخر الدواء الكي، وحديدة يعني ما هي صغيرة. وهذا يقول لا يعني هذا أكله مفسوع ما تكلم، لكنه وبعدين طلع خلاص بعدين قال لا لسه حط زيادة. فلما اشتد احمرارها أتى بها من خلفه وضعها، فكان في إناء ماء جنب السرير، قعطى في الماء وش ذاك صرخ الصرخة العظيمة، خلاص انحل الصوت وطلع صوته ورجع طبيعي لها كاملة. فما هو يعني بعض الحالات ممكن يكون علاجها كذا جلسات إقناع، بعض الحالات ما تجي إلا حيلة، اسمع حيلة إيش اسمها حيلة، طلع صوت انطلق صوت. يقول أنا صاحب شركة لبيع أجهزة كمبيوتر، ويأتيني أحيانا نصارى كما يأتيني شباب مسلمون لكنهم عصاة يستعملوا الكمبيوتر لسماع الأغاني وخلافه، هل يوجد علي وزر في ذلك مع العلم بأن معظم الشباب يستخدم الكمبيوتر في سماع الأغاني؟ الكمبيوتر هذا من الأشياء التي تستعمل في الخير وفي الشر، مثل الجوال، وليس مثل يعني في فرق بين التلفزيون والكمبيوتر. التلفزيون غالب استعماله في الشر، التلفزيون لأنه إيش أكثر القنوات شر، الكمبيوتر لا ما يعني لا تستطيع أن تغلب فيه جانب الشر في الاستعمالات، حتى الناس العاديين يقول أكيد أنهم يستعملوا أكثر في الشر أكثر، لأنه في إيميلات وفي مواقع وفي تصفح وفي ملفات وورد وملفات إكسل وملفات كذا، وفي تذكير وتنبيه وفي بحث وفي عمليات، يعني العمليات الكثيرة جدا موجودة في الكمبيوتر تجعل ليس بالضرورة أن يكون الغالب استعمال في الشر. بينما التلفزيون لا، اللي بيع تلفزيونات هو يعلم أنه غالبا ستستعمل في الشر. فأنا أفرق بين أجهزة الكمبيوتر وبين أجهزة التلفزيون، في الحقيقة أجد أن هناك فرقا بينهم، وأن بيع أجهزة الكمبيوتر الأصل فيه الإباحة، وما هو يغلب فيه الشر بالعموم، إلا شخص معين أنت تعلم مسبقا أنه يستعمله في الشر، هذا ما تبيع عليه، هذا ما تبيع عليه. أما يجيك واحد كافر ويشتري كمبيوتر بيعه يعني خاص مسلم مستور ما تدري يعني يشتري الكمبيوتر بيعه. لكن مثلا واحد تعلم أنه يعني هو جاي أصلا يقول لك عطيني التجهيزات الفلانية اللي ما تستعمل أصلا إلا في الموسيقى، يقول لك أبغاك تجهز لي الجهاز حتى أسمع فيه هذه كل MP3 MP. أبو يعني واضح إنه يريده في الأغاني، يريده كذا مفصل على الأغاني، فهذا ما تبيعه. يقول هل إذا جاءني مصائب دليل على غضب الله عليه؟ الجواب لا، قد يكون ابتلاء يمحو الله به من خطاياك ويرفع من درجاتك، فلا يشترط أن يكون هذا مصيبة، وقد يكون حسب حال الإنسان، هو يعرف نفسه هل عنده معاصي ولا هو إنسان مستقيم يستغفر ويتوب يعمل الخيرات، فبحسب حاله. هل يجوز قتل الساحر من المسحور؟ الساحر يقتل بس عن طريق الحاكم، يعني يرفع أمره للقضاء، إذا ثبت عليه السحر يرفع أمره بقتله، يرفع أمره بقتله، مو هو أي واحد من أحد الناس يقتله، ولا صارت فوضى، يجي واحد يقول أنا قتلت ذاك، ليش؟ هو ساحر. طيب اثبت لنا أنه ساحر، يمكن ما يثبت أنه ساحر. طيب الأخت هذه السائلة تقول بجد شعر بالإهمال من أولادي جامد، يعني يمكن أن عندهم عقوق لأمهم، وهذه الآن مشكلة كبيرة، إهمال الأولاد للأبوين من قلة الوفاء في هذا الزمان، صار عدم الاكتراث، ولا يسأل عنهما ولا يهتم لهما ولا يزورهما ولا ينفق عليهما ولا يتفقد أحوالهما، وهذا إهمال خطير لأنه من أكبر العقوق، يعني يجي واحد من هؤلاء الشباب هداهم الله فجادل يقول أنا أصلا كاف خيري شري، كاف خيري شري، يعني إيش؟ ما سوي له شيء، فهو الآن هو يعني يرى أنه من إنجازاته العظيمة أنه ما يسوي لأبوه شيء، هذا من الإنجازات، يعني هو إذا ما سوي لأبوه مشكلة هذا يعتبر قمة، يقول خلاص أنا ما أكلمه ولا أزوره ولا خلاص ما سوي له ما يعني. فنقول هل هذا ما أمر الله به؟ هل الله قال لا تسوي لأبويكم ولا شيء؟ خلاص لا تسوي لوالديكم شيء، هذا هو البر يعني؟ أم أن الله قال يعني أمر بالقول الحسن والفعل الحسن ونهى عن القول السيء والفعل السيء؟ فقال في كتابه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإذا لا تقل لهما أف النهي عن قول السيء، ولا تنهرهما النهي عن الفعل السيء، وقل لهما قولا كريما الأمر بالقول الحسن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الأمر بالفعل الحسن. فأمر بالقول الحسن والفعل الحسن ونهى عن قول السيء وفعل السيء، هذا البر، هذا البر. فما يقول أنا كاف خيري شري، ما لي دخل، ما أتدخل ولا أروح له ولا أزور ولا أسأله ولا أسوي شيء، يقول هذا ما هو بر، هذه قطيعة، هذا هو جرام. وأما واحد يمن على أبوي يقول احمدوا ربكم أنا ما آذيتكم، يعني هل هذا هو أصلا؟ لو جاء المدير في العمل قال له احمد ربك أنا ما ضربتك كف ولا كسرت رجلك ولا بصقت في وجهك، احمد، هل هذا هو؟ هذا لا يرضى أن يعامل به بهذه الطريقة زميله في العمل، فكيف يعامل به أبويه؟ احمد ربك أنا ما سويت لك مصيبة، فالإهمال شنيع، وهذه عاقبته في الدنيا قبل الآخرة، جنتان معجلتان كما جاء في الحديث، البغي الظلم والعقوق وقطع الرحم، هذه تجي على طول في الدنيا، نتائجها في الدنيا. طيب أخيرا، الروايات في قضية الملك الذي مر معنا في يسوق السحابة بعصاه بمخراق، وقلنا هذه الآلة، والرعد هل هو صوت الملك ولا صوت الآلة؟ طيب مجاهد، بغض النظر عن صحة الروايات، الأخ جمع روايات كثيرة، مجاهد كان يقول الرعد ملك، عن علي قال الرعد ملك والبرق مخراط من حديد، ورواية أما الرعد فإنه ملك بيدي مخراط يدني القاصي ويؤخر الدانية، وإذا رفع برقت وإذا زجر رعدت، فإذا رفع برقت إذا زجر ضرب رعدت. طيب مجمع الزوائد، هذا سنن البيهقي والمعجم الأوسط، هذا ومجمع الزوائد. وأما منشأ السحاب فإنه ينشأ من قبل الخافقين، من بين الخافقين في الجنوب الصبا والجنوب، ويستدر الشمال والدبور، هذا طبعا أسماء الرياح. وأما الرعد فإنه ملك بيده مخراق يدني القاصي ويؤخر الثانية، فإذا رفع برقت وإذا زجر رعدت وإذا ضرب صعقت. طيب حيث القدير، الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، يسوق كما يسوق الحادي إبله، معه مخاريق من نار جمع مخراق، أصله ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم ببعض، بعضهم بعضا يضرب به الصبيان بعضهم بعضا بعضهم بعضا، أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة السحاب، يسوق بها السحاب حيث شاء الله، إذ ما من ساعة تمر إلا والمطر يقطر في بعض الأقطار. ومن بدع المتصوفة الرعد صعقات الملائكة والبرق زفرات أفئدتهم والمطر يكلأهم. طيب من تفسير الصنع، تفسير الطبري، وأما الرعد فإن أهل العلم اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو ملك يزجر السحاب، وعن مجاهد قال الرعد ملك يزجر السحاب بصوته، ورواية ابن عباس قال الرعد ملك من الملائكة اسمه الرعد وهو الذي تسمعون صوته، وقال الرعد عن ابن عباس اسم ملك وصوته هذا تسبيحه، وعن عكرمة قال إن الرعد ملك يؤمر بإزجاء السحاب فيؤلف بينه فذلك الصوت تسبيحه. إذن هذا إيش تسبيح؟ إيش الملك نفسه. الرعد ملك من الملائكة اسمه الرعد وهو الذي تسمعون صوته، والبرق صوت من نور يزجر به ملك السحاب. وأخرج من أبي حاتم عن أبي هريرة قال ما خلق الله شيئا أشد سوقا من السحاب، ملك يسوقه والرعد صوت الملك يزجر به والمخاريق يسوقه بها. إذن في خلاف مسألة الضمير يعود على المخراق الصوت ولا على الملك، بس هنا روايات أن الصوت صوت الملك، كذا هذا الغالب. فالله تعالى أعلم على حال الملائكة من علم الغيب، ونحن ما يشترط نراهم ولا أن نسمعهم ولا أن نحس بهم ولا أن نلمسهم، ما نرى من علم الغيب. فالله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.